فالاسمان لازليته وابديته، الاول واخر اسمان لفوقيته وعدم حجب شيء من الخلق له. فالجهمية شبهوا في هذا، قالوا ان الله هو الاول والاخر، فزعموا ان الله هو الاول قبل الخلق. يقول العلماء صدق، هذا صحيح، قالوا ان الله قبل الخلق هذا صحيح، لكن الاخر ما صدقوا فيها. قالوا زعموا ان الله هو الاول قبل الخلق فقد صدقوا، وقالوا يكون الاخر بعد الخلق، يكون الاخر بعد الخلق، ارادوا بها ان الجنه والنار تثنيان، ما يبقى يثنى اهلها. يقول ما يكون الاخر الا هكذا، لا تثنى الجنه وتثنى النار وتثنى كل شيء، ولا ارض ولا جنه ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، كل تثنى. يقول حتى يكون هو الاخر، ما يكون الاخر الا اذا ثنت هذه الاشياء. اذا اهل الجنه يثنون، واذا الجنه تثنى والنار تثنى، ولا يبقى احد، والعرش والكرسي. هذا كلام. يقول الامام باب ما تعوذ الجميع من قوله تعالى هو الاول والاخر، فزعموا ان الله هو الاول قبل الخلق فقد صدقوا، وقالوا يكون الاخر بعد الخلق، فلا تبقى سماء ولا ارض ولا جنه ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي. وزعموا ان شيئا مع الله لا يكون هو الاخر كما كان، فاضلوا بهذا بشرا كثيرا. واضح؟ هذا باطل من أبطل الباطل، لأن هذه الأشياء الجنة والنار والثواب باقية بإبقاء الله لها، ليس باقية بقاء الله من ذاته، هو سبحانه وجوده لذاته. أما وجود هذه المخلوقات فلأن الله أوجدها ولأن الله أبقاها كتب لها البقاء، أخبر أن الجنة والنار لا تفنيان، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجهود غير منقطع، ولا يزال الله يجدد لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى بلا نهاية، وأهل النار كذلك لا يزال يجددهم عذاب بعد عذاب إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. والعرش سقف سقف الجنة وعرش الرحمن كتب الله له البقاء، والكرسي كذلك موضع القدمين لله عز وجل، هذه باقية بإبقاء الله لها، لأن الله أخبرنا أنها باقية. فالجهمية يقول كل هذه الأشياء تفنى، تفنى الجنة وتفنى النار والعرش والكرسي، ولا يبقى أحد إلا الله، حتى يكون هو الآخر كما كان هو الأول يكون هو الآخر، لا يكون مع أحد. قال الإمام فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. أعد قوله باب ما بين ما تأول الجميع. باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هو الأول والآخر، فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق فقد صدقوا، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق، فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. وقلنا أكبر الله، وقلنا هذا الرد عليهم في قولهم بثناء الجنة والنار والعرش والكرسي، يقول إن الله أخبر بدوام الجنة ودوام النار وأنها باقية لا تفنى. وقلنا أخبر الله عن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال سبحانه وتعالى هذه أدلة من القرآن فيها إثبات أن الجنة وأهلها باقي إلى ما لا نهاية. فقال سبحانه وتعالى لهم فيها نعيم مقيم، لهم فيها نعيم مقيم أهل الجنة، مقيم مستمر إلى ما لا نهاية. فإذا قال جل وجهه مقيم وقال خالدين فيها أبدا، خالدين فيها يعني ماكثين فيها أبدا الآباد إلى ما لا نهاية. وقال أكلها دائم، أكلها دائم مستمر غير منقطع إلى ما لا نهاية. فإذا قال الله دائم لا ينقطع أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين، وقال وما هم منها بمخرجين، هذا عن إيش؟ عن أهل الجنة في سورة أدخلوا الجنة، في سورة إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أهل الجنة، ما هم من المخرجين أبدا الآباد. وقال وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة دار القرار الاستقرار إلى ما لا نهاية.